أطفال أنابيب فيه الجائز وفيه غير الجائز، والجائز باختصار أن يكون بين الزوجين، إما في رحم المرأة رحم الزوجة يحدث التلقيح، وإما في أنبوبة خارجية يحدث التلقيح ثم تزرع هذه الملقحة في رحم الزوجة. هذا الذي يجوز، إما في الزوجة أو يحدث خارج الزوجة في أنبوب بشهادة طبية، يعني بخبرة طبية وأمانة طبية حتى لا تختلط الأنساب. أما غير ذلك أن يؤتى برحم مستأجر أو يؤتى ببيضة مستأجرة أو يؤتى بمني مستأجر، طبعا هذا لا يخفى على شيء في علمكم أنه يؤدي اختلاط الأنساب وهو حرام.